فمن تعمد أن لا يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكره يذله الله ويغم أنفه في الدنيا والآخرة. ونحن الآن مع البخاري رحمه الله في كتاب العقيقة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه. العقيقة الشاة تذبح على المولود لما يولد في اليوم السابع، والتسمية تكون مع العقيقة. أما من لم يعق على ولده لفقره وعدم قدرته فله أن يسميه يوم الولادة أحمد أو محمد، ولكن من كان عازما على أن يعق عليه يوم الولادة إن كان ذكرا بشاتين وإن كان أنثى بشاة هذا يؤخر اسمه حتى يوم السابع ويسميه أحمد أو محمد أو ما شاء من أفضل الأسماء. واعلموا أن خير الأسماء ما عبد أو حمد: عبد الله، عبد القاسم، أبو محمد، إبراهيم، ما عبد عبد الله، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الرحمن، عبد الرحيم، هذا عبد. ما حمد: محمد، أحمد، وهكذا. قال الشيخ: باب تسمية المولود متى؟ غداة يولد، اليوم الذي يولد فيه عشية أو صباحا، لمن لم يعق عنه. أما إذا كان ناوي أن يعق عن ولده يوم سبعة وهي السنة لا يسميه أول يوم، يترك التسمية إلى يوم السابع، يذبح الشاة أو الشاتين ويسميه محمد أو إبراهيم. قال: وتحنيكه. قال: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه. وتحنيكه، التحنيك هو أن تأخذ تمرة طيبة جيدة وتمضغها بفمك مضغا كاملا وتأخذها وتضعها في فم الطفل المولود، وهي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ويبارك الله في هذا الولد ويصبح من الصالحين. هذا التحنيك سنة مستحبة ما هي واجبة. من ولد له ولد يوم السابع إن وجد تمرة رطبة نعينة طيبة مضغها وأبعد النواة منها ثم وضعها في فم الطفل ويبتلع منها بعضها ولا حرج. ثم قال الشيخ: حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، حدثني بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إنه صحابي جليل، قال: ولد لي غلام. أبو موسى يحدث عن نفسه، قال: ولد لي غلام، أي ولدته امرأته. ولفظ الغلام يطلق على المولود ذكر أو أنثى. ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان معه في المدينة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. خير الأسماء ما عبد أو حمد، وهو إبراهيم من الأسماء الطيبة المباركة. فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. مرة ثانية نقضي هذه الدقيقة مع أبي موسى الأشعري. قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يدي فسماه إبراهيم. النبي هو الذي سماه إبراهيم، والإبراهيم معناها الأب الرحيم. قال فحنكه بتمر من تمر المدينة، مضغها مضغها فجادت ثم وضع في فيه ودعا له بالبركة، أي دعا لهذا الطفل بأن يبارك الله فيه ولنعم الدعوة، ودفعه إلي قال خذ ولدك كفاك ما فعلت، حنكته التمر ودعوت له بالبركة خذ ولدك. قال وكان أكبر ولد أبي موسى، أبو موسى الأشعري هذا أكبر ولد ولده، فهنيئا له ولولده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. سبحان الله، هذا رسول الله يولد الولد ينقلونه إليه بال في حجره، هذا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، وتعلموا هذه الآداب الفاضلة والأخلاق الطيبة المباركة. ولد الولد ينقلونه إليه فيحنكه بالتمر، وإذا بالولد يبول في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ما في، صب الماء على البول وكفى، لأن البول هذا ما هو منتن ولا عفن جديد، يصب عليه ما يدرك ولا يغسل، يصب عليه الماء فقط إلى اليوم. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة قولوا رضي الله عنها إنها صحابية جليلة، إنها حب رسول الله، إنها بنت أبي بكر الصديق. ماذا قالت؟ قالت أتي النبي، أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء بعدما حنك ودعا له. هذه السنة ما هناك أهلها، لو وجد في القرية عبد صالح شبيه بالرسول في كماله ننقل إليه الولد ويحنك ويدعو له، لكن نحن ضيع. ومع هذا لا بأس، يوجد في الصالحين في القرى والمدن. قال الشيخ حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام، هؤلاء كلهم مشايخ البخاري من شيخ إلى شيخ حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة يعني بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة. أبو بكر الصديق زوج ابنته الزبير، زوج ابنته أبا بكر الصديق زوج ابنته الزبير، نعم عبد، نعم الزبير. قال مرة ثانية قال حدثنا هشام بن عروة عمن عن أبيه عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، وما ولدت إلا في المدينة، لما هاجرت من مكة ولدت في المدينة، لكن تزوجها في مكة وحملت وولدت بالمدينة. قالت فخرجت وأنا متم، خرجت من مكة وأنا متم علي، أي ما حملته من في بطني. قال فأتيت المدينة فنزلت قباء. قباء المنطقة هذه اللي فيها المسجد تسمى قباء. فنزلت قباء فولدت بقباء ولدت بقباء. ثم أتيت به أي بالولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته له، ثم دعا بتمر فمضغها، أي طلب منهم تمر فمضغها، ثم تفل فيه أي في فمه، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفضل فضل الله. هيا نعيد كلامها. قالت: فخرجت وأنا متم، فأنبت، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء. ثم أتيت به أي بالمولود رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته له، ثم دعا أي الرسول الكريم بتمر فمضغها، ثم تفل في فم الولد، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حنكه بالتمر، ثم دعا له فبارك عليه، أي اللهم بارك فيه وعليه، دعا له بالبركة. وكان أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أول مولود ولد في الإسلام، أمه بنت أبي بكر الصديق، وأبوه الزبير بن العوام، وهو أول من ولد في الإسلام. مرة ثانية أقول: ثم حنكه بالتمر، ثم دعا له فبرك عليه، الدعاء بالبركة. وكان هذا المولود أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. أول مولود ولد في الإسلام في المدينة. قالوا: لماذا ما ولد لكم؟ لأن اليهود في المدينة يسحرون، سحروكم. نعم والله لسحر اليوم، سحروا العالم بأسره، فتنون وخرجون عن الإسلام. اليهود سحر وإلى لا سحر. أمريكا الطاغية المسيحية الصليبية حولوها إلى شر يهودية. والشاهد عندنا هذا كلام الصحابة وإلى لا، لما ما ولد لهم أول مولود هو هذا، قالوا: منعكم من الولادة سحر اليهود، لأنهم يريدون أن يولد لكم أبدا ولا أن يكثر رجالكم ونساؤكم، وهو والله كذلك. قال: وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا بفرحا شديدا، لأنهم قيل لهم فيما بينهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. فمن ثم لما ولد عبد الله فرحوا فرحا شديدا. قال الشيخ: حدثني مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله ومحبه، قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، كان ابن ولد لأبي طلحة يشتكي أي مرض، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، مات الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مكان، سكن ما يتحرك. فقربت إليه العشاء، الطعام الذي يؤكل في العشاء، فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها أي جامعها ما يدري أن ولده مات. قال ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واري الصبي أي أسطره واري الصبي. قال فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله وسلم فأخبره بالحادثة، حادثة عجيبة وإلا لا، فأخبره فقال أعرستم أعرستم أعرستم، هكذا يجوز أعرستم وعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما. الله أكبر، عرف الرسول أن الولد مات وأنه كذا وأنه عرس بها في تلك الليلة من دون علم، والمرأة صابرة مؤمنة سأل الله أن يرزقهما ولدا فأعطاهما الله، هنيئا لهما. قال ما فعل ابن؟ قالت أم سليم هو أسكن ما أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها أي جامعها، فلما فرغ أي من جماعه قالت واري الصبي أي أسطره وغطه. فلما أصبح أبو طلحة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بالحادثة فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما. قال لأبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه أي من فمه فجعلها في الصبي وحنكه بها وسماه عبد الله. نعيد هذه اللطيفة. قال الشيخ حدثني مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان أي مات، فقربت إليه العشاء أسكن ما كان يعني قالت ما قالت مات يعني هو هادئ ساكن، فلهذا تعشى وما غضب، لو عرف أنه مات ما يتعشى. قال نعم فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالحادثة فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما. قال لأبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أي بالولد، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فم الصبي وحنكه بها وسماه عبد الله. هكذا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من 1400 سنة كأننا الآن معه. هذا سر دراسة الحديث الصحيح. وقال الشيخ حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن أبي عون عن محمد عن أنس وساق الحديث كما سمعتم. قال الشيخ: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. إزالة الأذى عن الصبي في العقيقة، يحلق شعر رأسه، يزال منه ما يؤذي من بول وغيره. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عاص عامر قال: مع الغلام عقيقة. مع الغلام عقيقة، نعم، ذكر أو أنثى، مع الغلام لا بد من عقيقة. وقد علمنا إذا كان الغلام ذكرا فالعقيقة شاتان لمن قدر على ذلك، وإن كانت بنتا ليست بذكر فعقيقة فشاة واحدة. وقال الحجاج: حدثنا حماد، أخبرنا أيوب قتادة وهشام وحبيب عن أبي عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: غير واحد عن عاصم وهشام، وقال غير واحد من الرواة عن عاصم وهشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباء، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبح، وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين، حدثنا سلمان عن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما. هذا السياق كله من أجل هذا الحديث. ما هو؟ يقول: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما. وقد بينا إذا كان ذكرا ولدا فالعقيقة شاتان، وإن كانت أنثى فشاة واحدة، والشاة تكون أيضا كشاة الأضحية، ما هي عرجة ولا عمية ولا مريضة. هذه سنة أبي القاسم، وهي معمول بها إلى اليوم بين المسلمين. قال: وأميطوا عنه الأذى، أزيلوا عن الولد الذي هكذا ذبحتم عليه الأذى الشعر من رأسه. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشريد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، ممن سمعه، فسألته فقال: عن سمرة ابن جندب، سمعته منه، ما في خلاف. قال الشيخ: باب الفرع. باب الفرع. الفرع في الجاهلية أول مولود يولد لك تذبح له شاء تسمى الفرع. قال: حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، أخبرنا معمر، حدثنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عشيرة. والفرع أول النتاج كان يذبحونه لطواغيتهم، أول ما يولد له جدي أو بقرة أو كذا يذبحوا للآلهة. واسمع: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج، من كان له شاة ولدت، أول مولود من كان له بعير فولد كذا بقر وهكذا، يذبحوا لأصنامهم، كانوا يذبحون لطواغيتهم. والعتيرة في رجب، في رجب يذبحون شاة أو بعير أو بقرة لآلهتهم، يسمونها العتيرة، تكون في رجب. فأبطلها الإسلام، لا عتيرة ولا فرع أبدا. مرة ثانية أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. ما الفرع؟ قال: أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم. والعتيرة في رجب، ما ولد في رجب يذبحونه لآلهتهم. قال الشيخ: باب العتيرة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال الزهري: حدثني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. لا فرع عندنا أيها المسلمون ولا عتيرة، لا نذبح أول مولود لنا من الجدي أو الغنم وما إلى ذلك، ولا عندنا عتيرة يوم في رجب نذبح كذا وكذا. قال: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه للآلهة، كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعياذ بالله. والطواغيت جمع طاغوت، وكل من يصرف أو ما يصرف عن عبادة الله فهو طاغوت. الطاغوت والجمع طغيان وطغاة، كل من يصرف عن عبادة الله من إنسان أو جان أو حيوان أو صنم فهو طاغوت. قال: والعتيرة في رجب كما علمتم. هذه بدعة لا وجود لها بين المسلمين، لأنهم ما يعيشون على الغنم ولا البقر كما كان العرب الجاهلية، يولد له أول مولود يجعله للآلهة. رجب خاص شهر محرم من أشهر الحرم، يعظمونه ويذبحون فيه، فالإسلام لا أبدا. ثم قال الشيخ: كتاب الذبائح والصيد. لما فرغ من كتاب العقيقة انتقل إلى الذبائح والصيد. قال: باب التسمية على الصيد. نعم، إذا أرسلت كلبك قل بسم الله، إذا أرسلت سهمك على الصيد قل بسم الله، لا بد من هذا. فإذا مات هو حلال لك، فإذا لم تسمي لا يحل لك إلا إذا وجدته حيا فذبحته. باب التسمية على الصيد. عرفتم التسمية؟ بسم الله. إذا أرسلت كلبك ليأتي بالغنم بالأرنب أو بالغزال قل بسم الله، خلي يذهب هو، لأنك علمته يأتي به، قد يكون مات يجوز أكله، لكن إذا لم تسمي لا لا. ترمي سهمك أو رصاصتك قل بسم الله في هذا الصيد، فإن مات حلال لك، وإن وجدته حي وذبحته حلال أيضا. هذا معنى التسمية على الصيد. ثم قال: وقول الله حرمت عليكم الميتة، إلى قوله فلا تخشوا مخشوا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله، والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكثر لما ذكرتم وما ذبح على النصب وأن تستصموا الأزلام، ذلك فسق الآية. هذه في سورة المائدة، محرمات الأكل. مرة ثانية نعيد الآية: حرمت عليكم ماذا؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله وما والمنخنقة التي تخنق والموقودة تضرب بحجر وعصا والمتردية لا تسقط من جبل إلى الأرض والنطيحة تنطحها شاة أخرى، كل هذه لا تؤكل. وكذلك السبع إذا أكل حيوان ما يؤكل. ويبين الشيخ هذا، قال: إلى قولي فلا تخشوا مخشوني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العقود العهود. الآية فيها العقود، العهود معناها ما أحل وحرم إلا ما أحل وحرم إلا ما يتلى عليكم. نعم، ما أحل الله ولا حرم إلا الذي يتلوه علينا في الآية. وقوله عليكم حرم عليكم، وقوله الخنزير يعني لحم الخنزير، والخنزير لا يأكل لا لحمه ولا جلده ولا لبنه. قال: يحملنكم أي يحملنكم الآية. قال شنآن العداوة المنخنقة التي تخنق كما علمتم فتموت، الموقوذة التي تضرب بكذا فتموت، تضرب بالخشب فبيوقده فتموت، والمتردية التي سقطت من عالي أو داخل بير تتردى في من الجبل كذلك، والنطيحة تنطحها الشاة فما أدركه يتحرك، وهذا هو الحكم، فما أدركه يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. منطوحة وجدتها ما ماتت، ما زال يتحرك ذنبها، اذبح وكل. موقودة مضروبة بحجر أو بعصا وجدتها ما ماتت اذبح وكل، وهكذا إذا وجدتها فيها الحياة، وآية ذلك ذنبها يتحرك أو عينها تتحرك، هذا هو القصد. فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل، وما أدركته ماتا لا يذبح ولا يؤكل، من النطيح وما أكل سوى وما ذبح على النصر وما إلى ذلك. قال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وفي وقيد لا يؤكل. ما معنى هذا؟ سأله عن الحيوان يضربه بعصا هل يؤكل؟ قال إذا ضربته برأس العصا في الحديد أو في كذا نعم، وإذا ضربته بعرضها ما يؤكل، إلا إذا وجدته ما مات بعد ما زالت في الحياة نعم يؤكل. ما أصاب بحد فكله، إذا أصاب بحديد كذا أما بعرض عصا ما يؤكل فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيد موقود هكذا ما يؤكل. وقال وسألت عن صيد الكلب، أرسل كلبي يصيد لي، سألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل. وهذا معناه أن يكون لك كلب متمر ترسله فيستجيب، تدعوه فيجي، تقول له اذهب فيذهب، تقول له تعال فيتعالى، هذا الكلب يصيد لك. أما الكلب العادي غير متعلم ما يجوز الصيد به الكلب. فقال ما أمسك عليك فكل، أمسكه لك عليك أنت، أما أرسلته فأكله هو كيف تأكل أنت؟ لا بد وأن يأتي به أو يبقى عاقف واقف عليه حتى تأتيه. ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة طهارة، أذن الله في هذا. كلبك تمرنه تدربه تقول له اذهب وراء هذا الكبش أو كذا الحيوان يذهب ويأتي به، وإذا قلت اتركه يتركه، هذا يستجيب لك كإنسان. إن أخذ لك أخذه زكاة وطهارة. وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره، أنت أرسلت كلبك فوجدت معه كلب وكلبين، فخشيت أن يكون أخذه معه كلب آخر ما هو كلبك أنت وقد قتله، فلا تأكل. أنت أرسلت كلبك يصيد لك وصاد، ووجدت المصيد حوله كلبان أو ثلاثة، ما أنت لا تعرف منك من صاده لك، فلا يؤكل. وهكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول نعم. وقال فإن أخذ الكلب زكاة طهارة، وإن وجدت مع كلبك أو مع كلابك كلبا غيره فخشيت خفت أن يكون أخذه معه غيره ما وحده وقد قتله أيضا، فلا تأكل، فإن ما ذكر اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. ومع هذا إن وجدته حيا ما مات يذبح ويؤكل، لكن إذا مات لا يؤكل ما دام مع كلبك كلب آخر أو كلاب. وهكذا من أرسل كلبه ولم يقل بسم الله وصاد الكلب حيوانا ومات لا يجوز أكله لأنه ما ذكر عليه اسم الله. ولا تأكل مما لم يذكر عليه اسم الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يا أبناء الإسلام، استسقينا ربنا وما سقانا بالأمس نقنط، أعوذ بالله، نواصل دعاءنا واستغاثتنا بربنا حتى يسقينا فيفرح قلوبنا ويشرح صدورنا باستجابة دعائنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، نستغيثك فأغثنا يا رب العالمين. اللهم استغثنا فأغثنا، اللهم نستغيث فأغثنا، اللهم اسقنا ربنا ولا تقنطنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق هذه الديار يا رب العالمين، قد أصابها القحط والجدب يا رب العالمين، هذه كفنا رفعنا إليك يا حي يا قيوم، فاستجب دعانا، لقد قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ها نحن ندعوك بقول بحولك وقوتك يا رب العالمين. فاسقنا واغثنا، فاسقنا واغثنا، فاسقنا واغثنا، ولا تجعلنا من القانطين، انك ولينا ولا ولي لنا سواك، انك الهنا ولا الهنا غيرك، فاستجب دعانا ربنا، فاشرح صدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وصل على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.